الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان مقام الشهادة، والنقطة الثالثة في بيان معنى الحياة البرزخية التي أعطيت للمقتولين في سبيل الله، والنقطة الثالثة في بيان حكم الشهيد شرعا المقتول في سبيل الله. أما من ناحية النقطة الأولى، بحسب المصطلح القرآني عندما يطلق لفظ الشهيد في القرآن لا يقصد به من قتل في سبيل الله. المصطلح القرآني يختلف عن المصطلح الحديثي. مثلا قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليس المقصود بالشهداء هنا من قتل في سبيل الله. القرآن لم يطلق لفظ الشهيد على من قتل في سبيل الله، عبر عن من قتل في سبيل الله بنفس التعبير الصريح: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. لم يعبر القرآن بالشهيد عن من قتل في سبيل الله. هذا المصطلح، يعني التعبير عن المقتول بالشهيد، مصطلح حديثي، يعني جاء في الأحاديث. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، هذه الأحاديث هي التي أنشأت هذا المصطلح، صارت تعبر عن من يقتل في سبيل الله بالشهيد. وإلا في القرآن عندما يعبر بلفظ الشهيد لا يراد به المقتول في سبيل الله. ما هو المراد به؟ الشهادة يا إخوان مأخوذة من الشهود بمعنى الحضور. شهد الشيء يعني حضر عنده. الشهادة مأخوذة من الشهود بمعنى الحضور. مثلا قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد الشهر يعني كان حاضرا في بلده وقت بزوغ خلال شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر يعني من حضر في بلده وبزغ عليه هلال رمضان فليصم. ومن كان مريضا، ومن كان منكم مريضا أو على سفر يعني لم يحضر ولم يشهد، فعدة من أيام أخر. مثلا قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعني هل كنتم حاضرين عندما حضر يعقوب الموت؟ شهداء بمعنى حاضرين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. أم كنتم شهداء يعني أم كنتم حاضرين. الشهود بمعنى الحضور. الحضور عند الشيء يقال له شهود ويقال له شهادة. الشهادة بمعنى الحضور تنقسم إلى قسمين: شهادة ملكية وشهادة ملكوتية. ما هو الفرق بين الشهادة الملكية والشهادة الملكوتية؟ القرآن الكريم يقسم العالم إلى عالمين، عالم الملك وعالم الملكوت. أحيانا يعبر بعالم الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأحيانا يعبر بالملكوت: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعندنا ملك وعندنا ملكوت. ما هو الفرق بين الملك والملكوت؟ الملك هو عبارة عن الصور والأشياء الحسية، هذا نسميه عالم الملك. أنا الآن ألتقي معكم، أرى صوركم وترون صورتي، أرى صورة هذا المسجد وترون صورته، هذا يسمى ملك. عالم الصور الحسية يسمى بعالم الملك، تبارك الذي بيده الملك. أما عالم الحقائق يعني عالم القلوب، عالم الأرواح. الحقائق قائمة بالقلوب، قائمة بالأرواح. هذه الصور مجرد مظاهر، صورنا مظاهر لنا، وأما حقائقنا فهي في أرواحنا وقلوبنا. عالم الصور هذا عالم مظهر، عالم شكل، عالم الملك. أما عالم الحقيقة القائمة بالقلب، القائمة بالروح، فيسمى عالم الملكوت. فهناك شهادة ملكية وهناك شهادة ملكوتية. الشهادة الملكية يعني أن تشهد بشيء رأيته، تقول شهدت فلانا مثلا يضرب فلان، شهدت فلانا والعياذ بالله يرتكب الفاحشة، هذه شهادة ملكية، يعني تنقل الصورة الحسية التي رأيتها. نقل الصورة الحسية التي رأيتها تسمى بالشهادة الملكية، أنت حضرت ورأيت الصورة فتشهد بما رأيت وبما وجدت من تلك الصورة الحسية، هم تسمى شهادة ملكية. وقد حث عليها القرآن الكريم: ولا تكتم الشهادة، يعني من وجد شيئا يشهد به، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من رأى صورة حسية فعليه أن يشهد بما رأى. القسم الثاني الشهادة الملكوتية. ما معنى الشهادة الملكوتية؟ يعني الشهادة على حقائق الأعمال، وهذه الشهادة تختص بالأولياء، تختص بالأمة، تختص بالأنبياء. أبين لك الآن. الآن مثلا أنا أجي أردت أصلي في المسجد، صح؟ لو سئلت من قبل أي شخص: هل رأيت فلانا يصلي؟ أقول نعم، أشهد بأني رأيته يصلي. لو سئلت سؤال ثاني: هل تشهد بأنه كان يصلي صلاة حقيقية؟ أقول لا، أنا أشهد بالصورة، أما الحقيقة أنا لا أشهد بها لأني لا أطلع على الحقائق، صح أو لا؟ أنا مطلع على الصورة الحسية، صورته أنه كان يصلي يقوم ويقعد ويركع ويسجد. أما حقيقة الصلاة كانت موجودة عنده أم لا؟ هل كان يصلي رياء أو كان يصلي بإخلاص؟ أنا لا أدري. هل كان يصلي بخشوع أو كان يصلي وهو ساهي؟ أنا لا أدري. هل كان يصلي صلاة قربية أم لا؟ أنا لا أدري. أنا أشهد بالصورة الحسية، يعني أشهد شهادة ملكية ولا أشهد شهادة ملكوتية، يعني شهادة بحقيقة الصلاة. إذا نحن العباد نشهد شهادة صورية، شهادة ملكية. أما الأئمة والأنبياء فإن مقامهم مقام الشهادة الملكوتية، يشهدون بحقائق الأعمال، يشهدون بواقع الأعمال، لا أنهم يشهدون شهادة صورية فقط. وهذا ما تؤكده الآيات المباركة، التفت لي جيدا. مثلا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد يا رسول الله. و وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أو مثلا قوله تعالى في الآية التي افتتحنا بها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شنو المقصود بشهادة النبي هنا؟ نقول شهادة النبي شهادة بحقائق الأعمال. ما هي القرينة على ذلك؟ تبدو إليه، ما هي القرينة على ذلك؟ القرينة على ذلك مركبة من أمرين. الأمر الأول هو أنك إذا تقارن بين شهادة عيسى وبين شهادة محمد صلى الله عليه وآله، تجد أن القرآن وقت شهادة عيسى ولم يوقت شهادة النبي صلى الله عليه وآله. القرآن عندما تحدث عن عيسى ماذا قال؟ وكنت شهيدا عليهم ما دمت، وقتها بوقت معين، ما خليها شهادة مطلقة، وقت شهادة عيسى بوقت معين، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت بكل شيء شهيد. إذن شهادة عيسى شهادة مؤقتة، بينما عندما يتحدث عن شهادة النبي صلى الله عليه وآله لا يوقتها بوقت، يقول ويكون الرسول عليكم شهيد. ما دام ما دام فيكم أو ما دام حيا، لم يقيد شهادته بالحياة ولم يقيد شهادته بالإقامة، قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فشهادة النبي ماذا؟ شهادة مطلقة غير مؤقتة بحياته وغير مؤقتة بوقت إقامته بين أظهر الناس. ولذلك الآية المباركة القرآنية ماذا قالت؟ تخاطب الرسول يوم القيامة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أمة موسى وأمة عيسى وأمة نوح، أما أنت وجئنا بك على هؤلاء، يعني على أمتك من يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وحتى يوم القيامة، هو شهيد على هذه الأمة منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. شهادة النبي شهادة مطلقة. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يتصور عقلا أن يشهد الإنسان بما لم يره وبما لم يعاصره. كيف يشهد النبي على الأمة الإسلامية كلها من أول يوم إلى يوم القيامة على جميع الأجيال، على جميع الشعوب الإسلامية، على جميع الأزمنة التي عاشها المسلمون وهو لم يعاصرها ولم يعاشرها ولم يرها؟ كيف يشهد بها؟ القرآن يقول أن النبي شهادته مطلقة، يعني يشهد على المسلمين من أول يوم إلى يوم القيامة، جميع الشعوب الإسلامية يشهد عليها النبي، كيف يشهد عليها وهو لم يرها ولم يعاصرها؟ هذا قرين على أن شهادته ليست شهادة حسية، ليست شهادة صورية. لو كانت شهادة صورية، الشهادة الصورية مقيدة بوقت معين، مقيدة بمجتمع معين، مقيدة بقيود طبيعية معينة. هذه قرينة على أن شهادته صلى الله عليه وآله شهادة ملكوتية حقيقية، أي أنه يطلع على حقائق أعمال العباد من أول يوم وحتى يوم القيامة. تعرض عليه أعمال العباد بحقائقها بواقعها، ويشهد بما عرض عليه صلى الله عليه وآله. نفس القرآن فيه قرين على هذا، وهو إطلاق الشهادة. لم يقيد القرآن شهادته كما قيد شهادة عيسى، بل أطلقها، وإطلاقها قرين على أن المراد بها الشهادة الملكوتية الحقيقية. ولذلك عندنا في الروايات في معتبرة محمد بن مسلم كما ذكر في بصائر الدرجات عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سألته هل تعرض الأعمال أعمالنا وأعمال الخلق على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال ما في ذلك شك. أما قرأت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إن لله شهداء في خلقه. إذن فبالنتيجة الروايات تؤكد أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وآله فيرى حقائقها فيشهد بما رأى من حقائق الأعمال صلى الله عليه وآله. ذكره السلام. إذن الشهادة يا إخوان كما بينا معناها شهادة ملكية، شهادة ملكوتية. القرآن الكريم إذا يعبر بالشهداء يقصد الشهادة بمعنى الشهود بمعنى الحضور كما بينا. نجي الآن إلى النقطة الثانية. القرآن الكريم تعرض للحياة البرزخية التي رزقها الله للمقتولين في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذا مو ميت، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جميع الأرواح لا تموت، فلماذا القرآن خص هذا الكلام بالمقتولين في سبيل الله؟ الذي يموت هو الجسد، صح ولا لا؟ ملك الموت وظيفته فصل الروح عن الجسد فقط. الروح تنطلق إلى عالم البرزخ والجسد يبقى في التراب. ليس الموت فناء للروح، الروح باقية فقط تنطلق من هذا العالم المادي إلى عالم البرزخ. إذن جميع الأرواح، أرواح المؤمنين، أرواح الكافرين، أرواح كل البشر تبقى. فلماذا القرآن يخص الحياة بمن؟ بالمقتولين في سبيل الله، مع أن القرآن يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة برزخية سميت برزخ، البرزخ يعني الوسط، بينهما برزخ. البرزخ هو الفاصل الوسط، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ هو الفاصل الذي يقع في الوسط، أيضا بين النشأة الدنيوية وبين النشأة الأخروية أكو يوجد حياة فاصلة في الوسط تسمى بالحياة البرزخية. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جميع الأرواح تسبح في هذا الفضاء لا متناهي، تسبح في عالم البرزخ في حياة البرزخية. إذا لماذا القرآن يخص هذا بماذا؟ بالمقتولين في سبيل الله. المقتولين في سبيل الله باقين ما ماتوا. ما معنى هذا الكلام؟ تفتوا مني يا أخوة. الحياة البرزخية لمن يقتل في سبيل الله تتمتع بصفتين لا توجد في حياة أخرى، صفتان لحياة الشهداء المقتولين في سبيل الله، هاتان الصفتان لا تتوفر في حياة أخرى. ما هما؟ الصفة الأولى أنهم معنا، حاضرون معنا. الميت إذا ابتعد عن، إذا فصلت روحه بمجرد أن يغمض عينه خلاص تنطلق روحه إلى عالم ثاني، يبعد عن هذا العالم لا يمكن الاتصال به إلا عن طريق الذهاب إلى قبره أو عن بعض الطرق الروحية المعينة كتحضير الأرواح وما أشبه ذلك، خلاص تنطلق روحه إلى عالم ثاني. أما الشهيد فهو حاضر حضورا مع هؤلاء الذين يعيشون في الحياة الدنيا. يعني يسمعهم يراهم يبصر أعمالهم يرى تصرفاتهم لكنهم لا يرون شيئا من ذلك لا يدركونه. هو مع هؤلاء لكن هؤلاء لا يدركونه. لاحظتم شلون؟ النبي صلى الله عليه وآله أقتل جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام علي في معركة مؤتة، النبي كان جالسا مع أصحابه وكان يبتسم، فسئل يا رسول الله علام، قال مر علي الآن جعفر وهو يطير مع الملائكة. حياة الشهيد حياة حضورية، ليش سموه شهيد إذن؟ لماذا سمي المقتول في سبيل الله شهيدا؟ لأنه يشهد عالم الدنيا ولم يغض عنه، هذا وإن أغمض عينيه إلا أنه لم ينطلق إلى عالم بعيد، ما زال المقتول في سبيل الله بروحه شاهدا على عالم الدنيا وحاضرا على العباد الذين يعيشون عالم الدنيا، ولأجل حضوره سمي الشهيد. ولذلك الآية القرآنية تقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن هم تشعرون، أنتم ما تحسوهم، هم معكم لكنكم لا تشعرون بهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذا ما تؤكده روايات كثيرة ذكرها صاحب البحار الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه في باب صفة المقتولين في سبيل الله، أنهم يعيشون حضورا بين الناس من دون أن يشعر بهم الناس. تجي إلى الصفة الثانية، الصفة الثانية أن الشهيد يتمتع بلذائذ مادية وأنت لا تشعر بذلك. لذائذ مادية، كيف الشهيد يتمتع بلذائذ مادية؟ هو الآن روح منفصل عن الجسد، كيف يتمتع بلذائذ مادية؟ أنا الآن أذكر لك من القرآن الكريم، القرآن الكريم يقسم الأرواح، الأرواح التي تنفصل عن الأجساد وتنطلق إلى عالم البرزخ، يقسمها إلى أربعة أقسام. قسم من الأرواح منعم، يعني يعيش حالة استقرار وهدوء، هذا من الأرواح قسم منعم، وهم المؤمنون الصالحون. قسم من الأرواح يعيش في حالة شقاء، دائما في اضطراب، دائما في اختناق، دائما في ضيق، هذا يعيش في عالم الشقاء. قسم من الأرواح معلقون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، القرآن أشار إليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. نتركهم هكذا، لا هم مع أهل النعيم ولا هم مع أهل الشقاء، أرجاهم تركهم إلى يوم القيامة، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مرجون. القسم الرابع من يدخل الجنة بمجرد موته أو يدخل النار بمجرد موته. أبو قسم بمجرد موته، لا هو مرجى ولا هو منعم ولا هو شقي، يدخل الجنة مباشرة أو أنه يدخل النار مباشرة. أما الظالمون فإنهم بمجرد أن تهم بالعين سيدة، وقف النبي على قتل المشركين يوم بدر، قتل المشركين يوم بدر وقف النبي عليهم، قال هل وجدتم ما وعدني ربي حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، يخاطب المشركين القتلى. قال له بعض الصحابة كيف تخاطبهم وهم موتى؟ قال ما أنتم بأسمع منهم، اسمعوا كلامهم، ما أنتم بأسمع منهم، ما بيني وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع من حديد إلا أن أصرف وجهي عنهم، بس أنا بمجرد أصرف وجهي عنهم المقامع جاهزة، ما بيني وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع من حديد إلا أن أصرف وجهي عنهم، أنا بمجرد أن أبتعد مع الدولة جاهزين للدخول إلى النار. لاحظ الآية القرآنية تعبر عن آل فرعون بهذا المعنى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني آل فرعون بمجرد موتهم دخلوهم النار. شوف النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أيضا في الحياة البرزخية يدخلون النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال قسم أهل النار فاهمينهم. القسم الثاني الذين يدخلون الجنة بمجرد موتهم بعد ما في فاصل، مو أنهم يعيشون في نعيم من دون الجنة، لا، يدخلون الجنة بمجرد موتهم. شوف لاحظ القرآن عندنا في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم تبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت، لحظة الآية المباركة، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلني، هذا مو يوم القيامة، لا، هذا عند موته بقرينة بين الآية، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إنما لا يعلم به قوم في البرزخ، وإلا في الآخرة سيعلم به قوم. فإذا لم يعلم به قوم لأنه كان في الحياة البرزخية، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من الأشخاص الذين يدخلون الجنة مباشرة الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا هؤلاء يدخلون الجنة. طيب الجنة نعيمها نعيم مادي أو نعيم روحي؟ نعيم مادي. الجنة نعيمها نعيم مادي. الجنة يذوق فيها الإنسان اللذائذ المادية كما يذوق فيها اللذائذ الروحية. فهؤلاء إذا كانوا يدخلون الجنة بمجرد موتهم، إذا فنعيمهم نعيم مادي لا يحصل عليه غيرهم. لذلك الآيات المباركات عبرت عنهم بماذا؟ بالأحياء. أحطوا شلون؟ نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراشم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. السيد قدس سره، سيد عبد الله العلم السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض لهذه الشهود بأدلتها. يقول الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أذان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن رسول الله، إلى آخر الروايات. لاحظت شلون الشرط؟ يعني أن يموت في المعركة شرط. إنما لا يغسل ولا يكفن إذا مات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا، يعني أصابته الجراح، أسخنته الجراح ونقله، بس ما أسعفهم الوقت في الطريق، مات مثلا، ما أسعفهم الوقت مات، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما لو شخص أصيب بجراح ومات بعد يوم، أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة، لا، هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس المعركة أو مات بعدها بقليل جدا. أما إذا مات بعدها بفصل طويل ولو كان متأثر بجراح خطيرة، لكن إذا مات بفاصل معتد به فإنه يغسل ويكفن. وعنه عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. وفي خبر أبي خالد: اغسل كل الموتى، أي ميت مسلم يغسل، الغريق، الغريق شهيد لكن يغسل، أكيل السبع لأكلته الرئات يغسل، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، يعني مات في ساحة الحرب، إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا. الأول أنه أن يموت في المعركة أو بعدها بقليل، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون المعركة معركة جهاد، أن تكون المعركة معركة جهاد مع الكفار، ويلحق به، يقول الفقهاء، كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام، يعني إذا هجم الكفار على المسلمين بداعي، هجم الكفار على المسلمين بداعي اجتثاث المسلمين وبداعي هدم بيضة الإسلام، يجب على المسلمين الدفاع، يجب على المسلمين الدفاع عن بيضة الإسلام إذا هجم عليهم الكفار بداعي اجتثاث المسلمين أو هجم بيضة الإسلام، يجب على المسلمين الدفاع. وهذا وجوب الدفاع ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، إذن الحاكم الشرعي ذاك في الجهاد الابتدائي، الجهاد الابتدائي يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. أما الجهاد الدفاعي، يعني إذا هجم الكفار على المسلمين بداعي القضاء على بيضة الإسلام، وجد عليهم النفر للدفاع عن بيضة الإسلام، بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. الفقهاء اختلفوا أنه لو ما كان كفار، لو كان ذولين بغاة كالذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام، اللي خرجوا على الإمام علي ما كانوا كفار، معاوية مثلا وأتباعه كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من قتل وهو يجاهد البغاة هل يجري عليه أحكام الشهيد؟ بعض فقهائنا منهم السيد السلواري قدس سره السيد الغوري يقول: نعم، لا فرق بين الكافر والباغي. عن أبي جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر، لأنه قتل وهو يجاهد البغاة، لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، سماه الإمام مرقال لأنه كان يسرع في مشيه، الإمام علي سماه المرقال، ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، ودفنهما في ثيابهما، فأجرى عليهم حكم الشهيد الذي يقاتل الكفار. لاحظوا الرواية هنا جدا مهمة، شوفوا: رواية عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ شو يقول إن الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل. قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي صلى الله عليه وآله برداء فقصر، الحمزة كان طويل القامة، رداه برداء فقصر عن رجليه، يعني ما كثر الرداء إلى تغطيته، فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلى عليه 70 صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله زملوهم، يعني شهداء أحد، زملوهم بدمائهم وثيابهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماء. الغرض من أن يزملوا بدمائهم هو هذا، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماء، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. شوفوا تعليم السيد السبزواري شو يقول، كان من فقهائنا العظام الكبار، شوف شلون يعلق على الرواية السيد السبزواري، ولا بد أن يكون هكذا، يعني هذا الخبر موافق صحيح، لأن دماءهم الشريفة من أغلى شعارات إعلان الحق والتضحية ونصرة دين الله. يقول هذا الدم هو شعار التضحية، هو شعار إعلان الحق ونصرة دين الله، لأن دماءهم الشريفة من أغلى شعارات إعلان الحق والتضحية ونصرة الله، فيجب التحفظ على هذا الشعار العظيم والوسام الكبير كما هو عادة الناس في التحفظ على أوسمتهم. شان الإنسان إذا يعطى وسام ألا يحافظ عليه؟ وسام هذا الشهيد دمه، والله يحافظ على هذا الوسام، يأتي به يوم القيامة يشخب لمن؟ اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الجهاد واجبا عليهم. لو أن الإنسان تطوع ما كان الجهاد واجب عليه، هو راح تطوع وقتل في معركة، لا هذا يغسل ويكفن. الذي لا يغسل ولا يكفن من كان الجهاد واجبا عليه، كما إذا كان في حال الجهاد مع الكفار أو كان في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام، كان في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام ورد هجوم الكفار، إذا وجب على شخص القتال فقتل في المعركة فهو الذي لا يغسل ولا يكفن. هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في ناحية جريان حكم الشهيد. وأما من ذكرنا يا إخوان، كثير من الناس يموتون ويحصلون على ثواب الشهداء لكنهم ليسوا شهداء شرعا، يعني يغسلون ويكفنون. مثلا ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، من شهداء أمتي المبتون الذي مات بداء بطنه، صبر على داء البطن حتى مات، وصاحب الهدم يعني من هدم عليه البيت فمات في البيت، والغرق الذي يموت غريقا من الشهداء، والمرأة تموت جمعا. قيل كيف تموت جمعا يا رسول الله؟ قال يعترض ولدها في بطنها فتموت. هذه أيضا تحصل على ثواب الشهداء. ثواب الشهادة غير أنه لا يغسل ولا يكفن. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله من قتل دون عياله فهو شهيد. رجل دافع عن عياله أو دافع عن أمواله فقتل فهو شهيد. هذا لا يعني أنه لا يغسل، يغسل ويكفن، أما أنه يحصل على دوام الشهداء. ومن هذه الروايات أيضا ما ورد عن علي عليه السلام: ضمنت لستة الجنة. ستة أنا أضمن لهم الجنة. رجل خرج بصدقة فمات في الطريق فله الجنة، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة، ورجل خرج إلى الجمعة يعني إلى صلاة الجمعة فمات فله الجنة، ورجل خرج في جنازة مسلم يشيع جنازة فمات فله الجنة. ومنها يقول السيد السلواري: الموت يوم الجمعة. الموت يوم الجمعة أيضا من أسباب الحصول على ثواب الشهداء، ورد عنه صلى الله عليه وآله: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع عنه عذاب القبر. وعن الصادق عليه السلام: من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: ليلة الجمعة ليلة غراء، ويوم الجمعة يوم أزهر، وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة. الذين يعتقون من النار يوم الجمعة كثيرون. ومن مات يوم الجمعة كتب له براءة من عذاب القبر، ومن مات يوم الجمعة اعتق من النار. هذا ما أردنا بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعض الإخوة الكرام طرح سؤالا يتعلق بهذه المحاضرة، وهي أنه إذا كان الحسين عليه السلام سيد الشهداء فكيف لا يجب تغسيله، فكيف يجب تغسيله وتكفينه؟ وإذا كان الحسين ممن يجب تغسيله وتكفينه فكيف لم ينقل تاريخ أن الإمام زين العابدين عليه السلام قام بتغسيله وتكفينه؟ وهل يعقل أن يكون المعصوم عليه السلام ممن يدفن بلا غسل ولا تكفين مع كونه إماما مقدسا معصوما؟ هذا السؤال نجيب عليه بنوع من التفصيل. أما الشق الأول من السؤال، وهو أن الحسين سيد الشهداء ومع ذلك كان يجب على المسلمين تغسيله وكان يجب عليهم تكفينه، ذكرنا في المحاضرة أن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، سواء كان مقتولا في المعركة أو كان مقتولا في سجن من سجون الكفار مثلا، أو كان مقتولا وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل من قتل وهو في سبيل الله وهو يعلن كلمة الله فهو شهيد. ليس الشهيد هو خصوص من قتل في المعركة، كل شهيد يقتل في سبيل الله وكل قتيل يقتل في سبيل الله فهو شهيد. إلا أن من لا يجب تغسيله ولا تكفينه قسم معين من الشهداء، وليس كل شهيد. هناك قسم خاص من الشهداء هو الذي لا يجب تغسيله ولا تكفينه، لا أن كل شهيد لا يجب تغسيله ولا تكفينه. وهذا القسم الخاص من الشهداء هو الذي نصت عليه صحيحة أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق، ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه. وصحيحته الأخرى أيضا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط، قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. هذه الروايات استفاد منها العلماء من جملة: فإن أدركه المسلمون، أنه قتل في المعركة، وإلا هذا التعبير لا يصح أن يقال فإن أدركه المسلمون وبه رمق. هذا التعبير قرينة على أن المراد بالشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن هو من قتل في معركة بين المسلمين وغير المسلمين. بعد أن فهمنا القاعدة نأتي ونقول: الحسين سيد الشهداء لأنه قتل في سبيل الله، هذا لا كلام فيه، ولكن لماذا كان يجب تغسيله وتكفينه؟ هنا وجهان للإجابة. الوجه الأول: ذكرت الرواية أن الذي لا يغسل ولا يكفن هو الذي يموت في المعركة متأثرا بجراحه. إذا مات الشهيد في نفس المعركة متأثرا بجراحه فلا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن في ثيابه. وأما إذا افترضنا أن الشهيد نقل خارج المعركة لأجل معالجته، وبعد فاصل طويل بين جرحه وبين نقله توفي، يعني مات بعد فاصل طويل من خروجه من المعركة، فهذا وإن كان شهيدا لكنه يجب تغسيله وتكفينه. أو فرضنا أن المعركة انتهت وبقي هذا في ساحة المعركة إلى مدة طويلة بعد انتهاء المعركة، إلى أن أدركه المسلمون ورآه المسلمون وهو ما زال حيان، فإنه حينئذ يجب تغسيله وتكفينه. إذا ليس كل من قتل في المعركة فهو مما لا يجب تغسيله وتكفينه، المهم أن يموت في المعركة نفسها متأثرا بجراحه، أو يموت منقولا بفاصل غير طويل. وأما إذا نقل عن المعركة وبعد فاصل زمني طويل مات متأثرا بجراحه، أو انتهت المعركة وبعد المعركة بزمن طويل مات متأثرا بجراحه، فهذا يجب تغسيله وتكفينه من خلال تعبير الرواية: إلا أن يكون به رمق، يعني وجد حيا، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. الحسين عليه السلام كلكم تعرفون الحسين لم يمت في المعركة. الحسين عليه السلام انتهت المعركة، وبعد انقضاء المعركة بفاصل طويل بساعة بعد انتهاء المعركة لم يمت أيضا متأثرا بجراحه، وإنما مات بقتل قاتل آخر، قاتل جاء له من بعد انتهاء المعركة واحتل رأسه. إذن الحسين لم يمت في نفس المعركة هذا أولا، والحسين عليه السلام لم يمت بعد المعركة متأثرا بجراحه كما حصل لعلي الأكبر أو حصل للعباس بن علي أو حصل لحبيب بن مظاهر، لا، الحسين مات بعد انتهاء المعركة بقتل جديد وعملية اعتداء منفصلة عن المعركة، وهو اهتزاز رأسه من قبل بعض الأعداء. إذن فلا ينطبق الضابط في عدم وجوب التغسيل والتكفين على قضية الحسين عليه السلام، بل ينطبق عليه قول الإمام: فإن كان به رمق، الحسين بعد انتهاء المعركة كان به رمقان، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. ولذلك تجدون أن السيدة زينب نفسها قالت: أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ مقصودها بالتجهيز تغسيله وتكفينه. ولو كان الحسين عليه السلام ممن لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه لما وقفت العقيلة زينب وخاطبت الأعداء وطالبتهم بتجهيز الحسين عليه السلام، لأنها تعلم أنه شهيد والشهيد يدفن في ثيابه مثلا. لماذا زينب طالبتهم بتغسيله وتكفينه؟ لأنها تعرف أن هذا الشخص بما أنه مات بعد انتهاء المعركة ولم يمت متأثرا بجراحه فكان الواجب تغسيله وتكفينه، ولأجل أن الأعداء قصروا في أداء هذا الواجب اعتبر تقصير الأعداء في عدم تغسيل الحسين وتكفينه مظلومية أخرى مضافة إلى مظلومياته العديدة ومصيبة أخرى من مصائبه العديدة. الوجه الثاني، وإن كان هذا الوجه الثاني محل خلاف بين الفقهاء حسب ما ذكروا في ضوابط عدم وجوب التغسيل والتكفين إلا أننا نذكره في المقام، ما تعرض له السيد السلزواري قدس سره في كتاب مهذب الأحكام في الجزء 15 في أحكام الجهاد، هناك تعرض قدس سره إلى أنه ليس كل مقتول في سبيل الله فهو ممن لا يجب تغسيله ولا تكفينه، بل هناك شرط لذلك، والشرط لذلك أن يكون مقتولا في معركة جهاد ابتدائي أو يكون مقتولا في معركة جهاد دفاعي. ثم بين قدس سره ما هو المقصود بالجهاد الابتدائي وما هو المقصود بالجهاد الدفاعي. أما المقصود بالجهاد الابتدائي فهو الحرب التي يعلنها الإمام نفسه، يعني تكون بادرة الحرب من الإمام نفسه. الجهاد الابتدائي حرب يعلنها الإمام ولي الأمر، يعلنها ابتداء إما على الكفار كما صنع الرسول صلى الله عليه وآله في بعض الغزوات، أو على البغاة والخوارج كما صنع أمير المؤمنين عليه السلام من جهة حربه لمعاوية وللخوارج وغيرهم. إذن الجهاد الابتدائي حرب يعلنه الإمام الحاكم الشرعي ولي الأمر، فيجب على الناس تلبية إعلانه وندائه إما على الكفار أو على البغاة. والجهاد الدفاعي هو عبارة عما إذا هجم الكفار، وأنص كلمة الكفار إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين بقصد هدم بيضة الإسلام وكسر شوكة الإسلام وجب على المسلمين النصر والدفاع عن بلاد الإسلام وطرد الكفار المهاجمين عنها. جميع هذه الفروض لا تنطبق على قضية الحسين عليه السلام. الشرط في الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن أن يقتل في معركة جهاد ابتدائي أو جهاد دفاعي، وكلا الفرضين لا ينطبقان على قضية الحسين عليه السلام. أما عدم انطباق الفرض الأول فلأن المفروض أن الحسين عليه السلام لم يعلن الحرب على الكفار، وإنما الطرف المقابل له كان من المسلمين العصاة الذين غرتهم الدنيا والأموال فمالوا إلى قتال الحسين عليه السلام. وأيضا هؤلاء المسلمون العصاة وإن كانوا من البغاة والمتمردين على الإمام عليه السلام إلا أن الإمام لم يعلن الحرب عليهم. الفرق هو هذا، أن الإمام علي هو الذي أعلن الحرب على معاوية والخوارج، بما أن الإمام أعلن الحرب على معاوية والخوارج فهو جهاد ابتدائي، لذلك من قتل في هذا الجهاد الابتدائي كعمار بن ياسر يكون شهيدا لا يرسل ولا يكفن. أما الذين قاتلوا الحسين وإن كانوا من العصاة إلا أن الحسين لم يعلن الحرب عليهم، هم الذين أعلن الحرب عليهم، هم الذين قالوا أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وخرج الحسين من المدينة متخفيا ووصل إلى مكة ثم خرج من مكة خائفا على عياده وخائفا على المسلمين، ثم أراد أن يصل إلى الكوفة فحجزوه في الطريق، يعني قتل الحسين في معركة كربلاء كان من باب الحج عن مواصلة المسير، كان مسيره إلى الكوفة فقطع عليه الطريق وحصر في كربلاء مع عياله وأطفاله وقتل. إذن الحسين لم يعلن الحرب، وإلى آخر كلمات خطبته التي تسمعونها من الخطباء أيام عاشوراء هو كان يعظ القوم أن لا يبادروا بقتله، وكان يقول مثلا ويحكم أتطالبونني بدم قتيل لكم قتلتم أو بمال لكم استهلكتم أو بقصاص جراحة. إذن الحسين لم يعلن الحرب حتى يكون جهادا ابتدائيا وينطلق الضابط عليه. وأما الفرض الثاني فهو واضح، فإن الفرض الثاني وهو الجهاد الدفاعي، صحيح الحسين في كربلاء كان يدافع عن نفسه إلا أن المهاجمين لم يكونوا من الكفار حتى ينطبق الفرض الثاني عليه، وهو ما إذا هجم الكفار على ديار المسلمين بقصد القضاء على بيضة الإسلام وكسر شوكة الإسلام. إذن فبالنتيجة الضابط الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن لا ينطبق على قضية الحسين عليه السلام. وأما الشق الثاني من السؤال وهو أن الإمام زين العابدين لماذا لم يغسل الحسين وأصحابه مثلا، فالجواب عن ذلك واضح، فإنكم تسمعون في الفقه أن الجسد إذا كان متهرئا ومقطعا فإنه لا يمكن تغسيله، بل يلجأ المسلمون إلى تيميمه، يعني يكون ميمما، ييمم لا أنه يغسل. الجسد الذي لا يمكن تغسيله كجسد الحسين عليه السلام حيث كان موزعا إربا إربا ومقطعا ومفصل العظام وأعضاؤه متناثرة في الأرض يمينا وشمالا، وكذلك أجساد أصحابه وأهل بيته لم يمكن تغسيلهم لتقطع أجسادهم وتناثر عظامهم، لذلك لجأ الإمام زين العابدين عليه السلام إلى القيام بعملية التيمم لا القيام بعملية الغسل. أما تكفينهم فلم يكن هناك أكفان جاهزة يقوم بها الإمام زين العابدين، يقوم من خلالها الإمام زين العابدين بتكفين الأجساد، ولذلك قال الإمام طالب بني أسد قال ائتوني بمارية ألم بها جسد والدي الحسين، ولو كان ممن لا يجب تكفينه لدفنه كما هو ولم يطالب بمارية يواري فيها عظامه وأجزاء جسده عليه السلام. وأما الصلاة فقد صلى عليهم، لأن الصلاة لا تسقط حتى عن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن. وأما الشق الثالث من السؤال، وهو أنه كيف المعصوم عليه السلام يترك بلا غسل ولا كفان، فهذا من باب تقصير الأعداء. طب إذا كان الأعداء قد قصروا في ذلك فهذا لا يعد أيضا الإمام المعصوم عليه السلام. الإمام المعصوم أيضا رب جسده، وهل عدم تغسيله أعظم من رب جسده؟ أبدا. قطع رأسه ورب جسده وتوزيع عظامه وحرمانه من الماء، هذا أعظم فاجعة ومصيبة من عدم تغسيله وتكفينه. إذا كان رب جسده وحز رأسه وتقطيع عظامه والتمثيل بجسمه لم يكن منافيا لعظمته وقداسته وجلالة قدره، بل كان مظلومية له، وكان أثرا من مصائبه وفواجعه عليه السلام. فكذلك عدم تغسيله وتكفينه وتركه ثلاثا في التراب موزع العظام وموزع الأعضاء أيضا يضاف إلى مصائبه ومظلومياته، لأنه عيب في شخصه وعيب في جلالة قدره سلام الله عليه. هذا ما أردنا أن نذكره من الجواب عن هذه المسألة تعقيبا على المحاضرات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.